بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أبنائي الأفاضل الأبرار الكرام، بناتي الفضليات البرات الكريمات، نشرع بسم الله وعلى بركة الله في درسنا السادس من دروس مقدمة ابن أجروم في نحو اللغة العربية، وكالعادة نبدأ بتسميع نص الحصة الماضية التي كانت هي موضوع الدرس السابق، وهي كانت عن الفتحة. فأما الفتحة من سيقرأها لنا منكم؟ يلا بسم الله، اقرأها بتمهل وأنا أعيدها من خلفك ليسمعها الجميع. اقرأها بتمهل وكذلك بتأني. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. وأما الكسرة فتكون علامة للخفض في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. هذا عن الكسرة. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. شكرا لك. الجزم سيكون هو موضوع درسنا اليوم. للجزم علامتان، للجزم علامتان: السكون والحذف. هذا كلام الشيخ، ولاحظوا دقته، ولاحظوا أيضا اختصاره واختزاله. للجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع صحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون كما يعبر الشيخ. يقول الشيخ: للجزم علامتان، للجزم علامتان: السكون والحذف. ولاحظوا الدقة والاختصار والاختزال والضبط في التعبير. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. أرجو أن تستوعبوا هذا. وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. استوعبنا هذا. إذن السكون هو العلامة الأصلية للجزم، السكون هو العلامة الأصلية للجزم. أما الحذف فهو علامة فرعية فقط. وعلامة السكون الأصلية اللي هي الجزم تكون في الفعل المضارع صحيح الآخر، أي الذي ليس في آخره حاء حرف من حروف العلة، وحروف العلة ثلاثة هي الألف والواو والياء. ومن أمثلة الفعل المضارع صحيح الآخر، الفعل المضارع صحيح الآخر مثلا يدرس، ينجح، يتفوق، يثبت. والأصل في الفعل المضارع أنه دائما مرفوع، فإذا دخل عليه حرف جازم ظهرت عليه علامة الجزم التي هي السكون. فمثلا لم يتكاسل، يتكاسل، لم يتكاسل، يتهاون، لم يتهاون، يؤمن. ولكن هذا المؤمن الذي آمن والذي هو مستمر في إيمانه يؤمن الآن وغدا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإلى أن يلقى الله، لم يتزعزع في إيمانه، لم يتزعزع ولم يتزلزل في إيمانه، وأرجو أن يثبتنا الله. الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر، فهذا الفعل لا يظهر جزمه إلا بحذف حرف العلة. هو مرفوع ولكن بالضم المقدرة، ولكن إذا جزم لم يظهر عليه السكون، ولا يمكن أن يظهر عليه السكون، وإنما يحذف حرف العلة. وحروف العلة الثلاثة قلنا هي الألف والواو والياء، وأحد هذه الحروف هو الذي يحذف عند الجزم. وما معنى معتل الآخر؟ معتل الآخر أي أن يكون آخره أحد حروف العلة الثلاثة التي ذكرتها لكم. فمثلا يدعو إلى الله، يخشى الله، فلاحظوا أن هذاك الحرف الأخير هو حرف علة، فليس من الحروف التي تخرج من اللسان واضحة كما يعني كسائر الحروف العادية التي تخرج، وإنما هو يخرج حرف علة يعبر عنه بمد ساكن وسكونا ميتا. يدعو، ينسى، يمشي، يخشى، هذه كلها تنتهي بحرف علة. هذه الحروف العلة هي الألف والواو والياء. وإذا جزم هذا الفعل المضارع المعتل الآخر فإن جزمه يكون بحذف حرف العلة. أرجو أن لا تنسوا هذا. أعطي أمثلة. يسعى العامل الجاد لكسب رزقه، يسعى العامل الجاد لكسب رزقه، أين هو الفعل المعتل الآخر؟ يسعى، ومعتل آخر بالألف. يرضى الإنسان المستقيم بالعمل الصالح، أين هو الفعل المضارع المعتل الآخر؟ يرضى، يرضى، وهنا الضمة دائما مقدرة، ولاحظوا أن يمنع من ظهورها تحضر. ينأى، ينأى يبتعد، ينأى المؤمن الصالح أو الإنسان الصالح أي كان عن الدنايا حفظا لدينه وعرضه، أين هو الفعل المضارع هنا؟ ينأى، وهو مرفوع بالضمة المقدرة، ولكن هنا لاحظوا أن الحرف العلة هو الألف وهو ثابت، لو كان غير مرفوع لحذف حرف العلة. إذن كل هذه الأفعال التي ذكرت لكم هي أفعال معتلة الآخر، ويظهر حرف العلة واضحا في آخرها، ويثبت حرف العلة لأنها مرفوعة ولم يدخل عليها جازم من الجوازم. أمثلة عن الأفعال المعتلة الآخر بالواو، مثلا يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. الفعل هنا هو يدعو، والدليل على رفعه هو أن الواو ثابت هنا. يسمو المؤمن عن الأخلاق الدنية، يسمو المؤمن عن الأخلاق الدنية التي تخل بمروءته. أين هو الفعل المضارع هنا؟ يسمو، وعلامة الرفع الواضحة هي الواو التي تظهر واضحة، وتظهر لأن يعني ثبات حرف العلة هو الدليل على الرفع. ينبو الصالح عن كل عمل يخل بمروءته، هو نفس المثال السابق ولكن مصوغ بطريقة أخرى. ينبو أي يجتوي ويكره ويبغض ولا يقبل ولا يرضى ويحاول أن يتجنب. ينبو الصالح عن كل عمل يخل بمروءته. أين هو الفعل؟ ينبو، وهو مرفوع، والدليل على ذلك مرفوع، والدليل على ذلك أن الواو ثابت هنا. وهناك أيضا هذه الأفعال كلها التي ذكرت، ينبو، يدعو، يسمو، هذه كلها أفعال معتلة الآخر بالواو طبعا. وهناك الأفعال المعتلة بالياء، ولأن قلنا الواو والياء والألف هذه هي حروف العلة في الأفعال. ومن أمثلتها يعطي السخي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي السخي عطاء من لا يخشى الفقر. يعطي هو الفعل المضارع المرفوع، والدليل على رفعه أن حرف العلة ثابت في آخره طبعا. يقضي الله تعالى بين عباده بالحق، يقضي الله تبارك وتعالى بين عباده بالحق، يقضي الله تبارك، وهذه حقيقة. هل يقضي الله تبارك وتعالى بين عباده بالحق في الدنيا في الآخرة فقط؟ بل حتى في الدنيا لا بد أن يظهر على من يحاول أن يظلم وأن يؤذي وأن يسيء إلى الناس، لا بد أن يظهر جليا فيه انتقام الله، والله يمهل ولا يهمل. إذن يقضي الله تبارك وتعالى بين عباده بالحق، الفعل هو يقضي، وهو مرفوع، ودليل على ذلك الياء الثابتة اللي هي حرف علة. يحيي الله تبارك وتعالى عباده للبعث يوم القيامة، يحيي الله تبارك وتعالى عباده للبعث يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن يكذب بالبعث فإنما يكذب بحقيقة يثبتها الوجود. البعث نراه في كل وقت وحين، تموت النباتات في الشتاء وتجف في الصيف وتذوي وتذبل، ولكن تبعث في الربيع، كأنه نوع من البعث. هذا دليل. يحيي الله تبارك وتعالى عباده بعد موتهم يوم القيامة يحيي، هذا فعل مضارع وحرف العلة موجود ظاهر فيه وهو دليل على رفعه. يهدي يهدي يهدي يهدي الصديق لصديقه على قدر استطاعته بدون تكلف، استدامة للود والمحبة، تهادوا تحابوا. فالفعل المضارع هنا هو يهدي وهو مرفوع، والدليل على رفعه أن الياء موجودة لم تحذف. وقلنا بأن هذه الحروف إذا جاء حرف جازم للفعل المضارع ودخل عليه فإن هذه الحروف الحروف العلة تحذف، وتدل يدل ذلك على جزم الفعل المضارع وعلى نصبه أيضا، على جزمه عفوا على جزمه فقط. إذن كلما أدخلنا حرفا جازما على هذه الأفعال المعتلة بالواو أو الياء أو بالألف فإن حذف حرف العلة يحذف، فهذا الحذف هو علامة الجزم. الآن أنتم تعطوني أمثلة، أنا أعطيتكم أنا الأمثلة جبت. نعم سيدي. من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله فلا مضل له، أو من يهدي باش نخليه هذيك ليا باش ما تجيش تشوش علينا. من يهدي الله فلا مضل له، الجزم هنا هو أن الفعل المضارع يهدي هذا مجزوم بمن، ها؟ لأنها يعني من حروف الجزم وحروف الشرط أيضا، فالجزم هنا الأصل في الفعل يهدي ولكن جزم بهذه المن التي دخلت عليه من الشرطية فأصبح مجزوما، والدليل على جزمه حذف حرف العلة الذي هو الياء. قولا بنتي. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم ترى، لم حرف جزم، ترى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة في آخره. نكتفي بهذا القدر. إذن لاحظوا معي أننا قد علمنا فيما سبق أن الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة وتكلمنا عليها وعطيت عليها أمثلة، أنا غادي نذكر بها. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذفها وتجزم أيضا بحذفها. مزيان. الأفعال الخمسة هي الأفعال التي تتصل بها الضمائر التالية: واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. هذا غير تذكير. المؤمنون يفون بعهودهم. الأفعال الخمسة بماذا ترفع؟ بثبوت النون. هنا ياء يفون فعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والدليل على ذلك هو الجماعة وهو ضمير متصل في محل رفع فاعل. مزيان. أنت أنتن كاع ولكن دابا غير جابتها القافية وصفي. أنت فتاة حيية تصونين عرضك. تصونين تصونين هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وعلامة يعني مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة لأنه اتصلت به ياء المخاطبة. معليش دابا حنا هذا راه باقي ما وصلنا لهش، غير حنا كنا أي إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. ياك يريدان، خصنا نعرفوا هنا إن هذان هو في الحقيقة خص يكون إن هذين، وكاين قراءة بهذا ولكن حنا عندنا إن هذان. فهمتي هنا كاين شي ستة ديال التعليلات للنحويين في هذا المجال، ولكن أهمها وأبسطها هو أن هناك ضمير متصل مضمر يعني غير ظاهر. إنه هذان لساحران، فهمتي؟ هذاك هو اسم إن، وهذان لساحران، هذه الخبر هو في محل يعني رفع جملة اسمية من المبتدأ والخبر. إذن اللي بغيت نقول لكم يريدان، هو اللي كيهمنا يريدان، هذا فعل مضارع. كيف هو؟ مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. باش عرفناه من بأنه من الأفعال الخمسة؟ لأنه اتصل به ألف الاثنين، لأنه اتصل به ألف الاثنين. على كل حال، إن تنصروا الله ينصركم. باش كل اللي فين هو هنايا الفعل المضارع هما. إذن إن تنصروا الله ينصركم، إذن تنصروا ينصركم، إذن تنصروا هذا فعل مضارع. أولا اتصلت به واو الجماعة، فإذن هو من الأفعال الخمسة، ونحن نعرف أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، وهو هنا غير مرفوع يعني النون هنا غير ثابتة، فإذن هو مجزوم لأنه دخلت عليه إن الشرطية، فهو مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم، هذا جواب الشرط، حتى هو خصو يكون مجزوم، فعل مضارع مجزوم، ومجزوم بالسكون الظاهر، لأن هذا اسم، هذا فعل مضارع مرفوع يعني صحيح الآخر. نعم، إذن ينصركم. لا تشتري بآيات الله ثمنا قليلا. أنت يا أختي لا تشتري بآيات الله ثمنا قليلا. إذن هنا يا هذا فعل مضارع اتصلت به يا المخاطبة، فأين هو الخطأ هنا؟ إذن يا المخاطبة اتصلت به، فهو إذن فعل من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون، وهو هنا يعني اتصلت به لا الناهية، ولا الناهية من الجوازم، فإذن هو مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لا تشتروا، لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أين الفعل المضارع؟ تشتروا. ماذا اتصل به؟ واو الجماعة. وماذا دخل عليه؟ لا الناهية، حرف جازم، فهو مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لا تشتري، لا تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، لا تشتري فعل مضارع، الأصل ديالو إذا كان مرفوعا تشتري، ولكن دخلت عليه لا الناهية وهي من الجوازم فأصبح مجزوما. ماذا علينا لكي نعرف جزمه؟ نحذف حرف العلة. لا تشتري أيه وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. على كل حال هذا مثال جيد. إن تصدق في قولك تغنم، إن تصدق في قولك تغنم. نعم سيدي تفضل. تصدق هذا هو الفعل المضارع، إذن مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. تغنم فعل مضارع هو جواب الشرط، كذلك مجزوم بالسكون الظاهر في آخره لأنه صحيح آخر. إن تصدقوا تغنموا، إن تصدقوا تغنموا، إن تصدقوا تغنموا. تصدقوا فعل مضارع، شنو ماذا دخل عليه هنا؟ واو الجماعة، إذن هو من الأفعال الخمسة. هنا ما كاينش النون غير موجود، لماذا؟ لأنه مجزوم دخل عليه حرف جازم، فوجب أن يحذف النون لكي نعرف أنه مجزوم. تغنموا نفس الشيء، إن تصدقي تغنمي، إن تصدقي تغنمي، إن تصدقي تغنمي. تصدقي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة اتصلت به ياء المخاطبة. على كل حال بهذا نكون قد أنهينا فصلا كاملا من الأجرومية، فصل علامات الإعراب، وسندخل في فصل قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله الموفق، وهو من وراء القصد، وهو يهدي السبيل. وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل، وأرجو أن تكونوا مستعدين إن شاء الله تبارك.